قال أبو زيد وغيره من أهل اللغة هو فحش اللسان. الثاني والعشرون باب ما يقول إذا عثرت دابته. روينا في سنن أبي داود عن أبي المليح التابعي المشهور عن رجل قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. قلت هكذا رواه أبو داود عن أبي المليح عن رجل هو رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي المليح عن أبيه، وأبوه صحابي اسمه أسامة على الصحيح المشهور، وقيل فيه أقوال أخرى، وكلا الروايتين صحيحة متصلة، فإن الرجل المجهول في رواية أبي داود صحابي، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعيانهم. وأما قوله تعس فقيل معناه هلك، وقيل سقط، وقيل عثر، وقيل لزمه الشر وهو بكسر العين وفتحها، والفتح أشهر، ولم يذكر الجواري في صحاحه غيره. الثالث والعشرون باب بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويسكنهم ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه. روينا فيه الحديث الصحيح المشهور في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله تعالى حي لا يموت. وروينا في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه يوم مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا على البصرة والكوفة، قام جرير فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. الرابع والعشرون باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفا إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم والثناء عليه وتحريضه على ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال من وضع هذا؟ فأخبر قال اللهم فقهه. زاد البخاري فقهه في الدين. وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه في حديثه الطويل العظيم المشتمل على معجزات متعددات لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه، وذكر الحديث. قلت ابهار بوصف الهمزة وإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء، ومعناه انتصف، وقوله تهور إذا هب معظمه، وانجفل بالجيم سقط، ودعمته أسندته. وروينا في كتاب الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا في سنن النسائي وابن ماجه وكتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال استقرض النبي صلى الله عليه وسلم مني 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كان في الجاهلية بيت لخثعم يقال له الكعبة اليمانية ويقال له ذو الخلصة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ فنفرت إليه في 150 فارسا من أحمس فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه، فدعا لنا ولأحمس. وفي رواية: فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. 25 باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدي له إذا دعا له عند الهدية. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسم بها. وكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول ما قالوا، تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم، فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا. 26 باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي، بأن يكون قاضيا أو واليا، أو كان فيه شبهة، أو كان له عذر غير ذلك. روينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده إليه وقال: لولا أن محرمون لقبلناه منك. قلت: جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة. 27 باب ما يقول لمن أزال عنه أذى. روينا في كتاب ابن السدي عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. وفي رواية عن سعيد أن أبا أيوب أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب، لا يكن بك السوء. وروينا فيه عن عبيد الله بن بكر الباهلي قال: أخذ عمر رضي الله عنه عن لحية رجل أو رأسه شيئا، فقال الرجل: صرف الله عنك السوء. فقال عمر رضي الله عنه: صرف عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل: أخذت يداك خيرا. 28 باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وفي رواية لمسلم أيضا: بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. وفي رواية الترمذي: أصغر وليد يراه. وفي رواية لابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. 29 باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم. اعلم أنه يستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علما أن يقتصد في ذلك ولا يطول تطويلا يملهم، لئلا يضجر وتذهب حلاوته وجلالته من قلوبهم، ولئلا يكره العلم وسماع الخير فيقع في المحذور. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود يذكرنا كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أنه أكره أن أملكم، فإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وروينا في صحيح مسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. قلت: مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه.